قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بارك الله فيكم وأحب أن أنبه على مسألتين في هذه الصفحة التي مرت معنا تستطيعون أن تنظروا في المصاحف التي بين أيديكم يا إخوة قوله تعالى الذي قرأناه منذ قليل إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت كتب في المصحف العثماني بياء واحدة اختصارا كان من عادة العرب إذا جاء حرفان متماثلان في الخط أن يكتفوا بواحد منهما اختصارا يعني يحيي فيها ياءان فيكتبون واحدة اختصارا داود مثلا فيها واوان يكتبون واوا واحدة اختصارا فهذه كتبت بياء واحدة لكن لفظها بياءين وصلا ووقفا يعني إذا وصلنا نقول كما فعلنا ربي الذي يحيي ويميت يحيي على وزن يفعل ولو وقفنا ربي الذي يحيي والمقطع الذي بعده قال أنا أحيي وصلا ووقفا أيضا في الآية التي بعدها قال أنا يحيي هذه الله ونقف عليها يحيي فانتبهوا إلى هذه المسألة فإنها من المسائل الدقيقة المسألة الثانية تعمدنا في القراءة التي قرأناها منذ قليل أن نصل قوله تعالى لم يتسنه مع ما بعده الذي هو قوله تعالى وانظر إلى حمارك حتى نبين هذه الهاء هذه الهاء مر معنا شبيهها في التلاوات الماضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هذه الهاء يا إخوة يسميها العرب هاء السكت هاء السكت هاء ساكنة يلحقها العرب في آخر الكلام إذا أرادوا بيان حركة الحرف الأخير من الكلمة نحن نعلم بأن العرب تقف على ساكن ولا تقف على متحرك يعني مثلا لا إله إلا هو يقفون عليها لا إله إلا هو ولا يقولون هو فتحة فإذا أرادوا بيان الفتحة قالوا لا إله إلا هو فيلحقونها أن ساكنة أيضا هنا الفعل تسنى يتسنى فأراد الله أن يبين حركة النون المشددة وقفا على عادة العرب ف جيء بهاء السكت هاء السكت هاء ساكنة وصلا ووقفا لم يتسنه هذا عند الوقف ولو وصلنا نصل كذلك لم يتسنه وانظر إلى فلا عند الوصل لا تحرك الهاء ولا بأي حركة هي ساكنة وصلا ووقفا وإذا مر معنا نظائر لهذه الكلمة فنتكلم عليها بمواضعها إن شاء الله تعالى